من صفة الأعشاب الجزء التاسع النوع السابع في اختطاب المودة وافتتاح المكاتبة. قال في مودة البيان: الرقاء الدائرة بين الإخوان في اختطاب المعاشرة وانتماء المكاثرة وطلب الخلطة والمؤانسة يجب أن يقدر الخطاب فيه على أن يصل المرغوب في عشرته إلى الانخراط في سلك أحبابه والانحياز إلى أهل ولائه، ويبعث على قصده في الالتحاق بوده ويدل على المماحصة والصفاء والمخالصة وما جاي هذا المجرى مما يتعامل به أخلاء الصدق، ويجعلونه مهرا لما يتلمسونه من الممازحة ويرمونه من الاختلاط والمواشدة. قال: وينبغي أن يذهب الكاتب في هذه الرقاع مذهبا لطيفا ويحسن التوصل إلى الإفصاح عن إغراضها ليأخذ من مجامع القلوب ويعين على نيل المطلوب، وهذه نسخ من ذلك رقعة. وينهي أن المملوك لم يزل منذ وقع طرفه على صورته وولد سمعه بعد شيمته ينادي نفسه بافتتاح مكاتبته ومراسلته واختطاب ممازجته ومواصلاته، رغبة في الاعتقاد بأخائه والارتشاف من مشارع صفائه والمقادير تطوي الطوية على ما فيها والعوائق تمطل النية بإنجاز ما تنويه وتلويها، إلى أن أذن الله تعالى بإعراض الأعراض وانقباض أسباب الانقباض، فأظهر المملوك ما في القوة وثقل من مولانا بحسن المروة وأنه يوجب القبول بإجابته ويجيب إلى مساعدته ويرضى المملوك أهلا لإصطفائه ومحلا لأخائه، عالما بإيجابه للحق والمعرفة بالصبر وأن تلقى هذه الرغبة بالقبول ويسلم إليها مفتاح المأمول. رقعة: لو كانت المودة لا تحصل إلا عن ألفة تالدة ومواصلة سالفة لم يستطرف المرء صفيا ولم يستحدث وليا، وما زال البعداء يتقاربون والمتناكرون يتعارفون، ولما نمي إلى المملوك من أنباء مولانا ما تضوع عطره وطاب نشره سافرا بالأمل إليه وقادما بالرغبة عليه طالبا الانخراط في سلك أوليائه والاختلاط بخصته وخلصائه، ومثل مولانا ما أجاب السور وصدق المأمول، والمملوك يرجو أن تكشف الأيام لمولانا منه عن خلة صادقة ومودة صحيحة لا تضيع معها إجابته ولا تخسر صفقته. رقعة: وينهى أن المملوك ما زال منذ وقع طرفه على صورته البدرية وهاط علما بخلائقه المرضية راغما في مواشجته باعثا نفسه على اختطاب مودته وإكباره يقعده وعظامه يبعده، فلما تطاوع يراوع همته شجعت على إنفاذ عزمته فقدم مكاتبته أمام مشافهته، فإن تطاول يراع همته شجعت على إنفاذ عزمته فقدم مكاتبته أمام مشافهته، فإن حظي بالإجابة وتأويل طلبه فقد فاز قدحه وتبلج صبحه ونال منى وبلغ رضاه وصادف هناء وزيد موثوقا بوده مسكونا إلى عقده وعهده، يحمد عند الاختبار ويعرف به صحة رأيه عند الاختيار، والمملوك يرجو أن يصح مسائله وكافله إن شاء الله تعالى. رقعة: وينهي أن من عمر الله تعالى بثنائه المحافل وعطل بأنبائه الفضائل وقام من مساعيه الكرام خطيبا يخطب بسؤدده وفضله ويعرب عن شرف محتده وأصله، تضلعت الآمال للانتظام في سلك أحبائه وتشوفت الهمم إلى الامتداد بخلصائه وأوليائه، لما يضفو على المعتصم بعرى مصفات من لباس جماله ويحل المعتز إلى ولاء من خلي جلاله، وأحق من أسعاه مولانا بالمودة إذا خطبها وأجابه إلى المصافات إذا طلبها، من بدأه بالرغبة ومت إليه بالمحبة ولا مراغب ولا مرهب، وأختاره لنفسي على علم بكماله ومعرفة بشرف خلاله. وما زال المملوك منذ أطلع الله على ما خص به مولانا من المحاسن المتعذرة إلا لديه والفضائل الممتنعة إلا عليه يحوم على مسارع ممازجته ولا يردها ويروم مواقع مواشجته ولا يعتمدها، إكبارا لقدره وعظاما لخطره، وخوفا من تصفحه ونقده، وإبقاء على ماء وجهه من رده. والمملوك وإن كان عالما بأن كرم مولانا يرفع الخلل وفضله يصدق الأمل، فإنه لا يعلم منذ رغب في قرب مولانا ما لعله يجد فيه مما يخالف مذهبه وينافيه، إذ كان لا يبلغ تضاهيه في التمام وتوافيه، إلى أن أذن الله تعالى بأن أبلغ نفسه الأمينة الأمنية وأظهر ما طبعت عليه الطوية، فكتب هذه الرقعة وجعلها فيما رامه من الانطلاق بحبل مودته سفيرا، وعلى ما التمسه من الانضمام إلى جملته ظهيرا، وقدم بها عليه وظنه يترجح من الإعراض إلى القبول ثقة بقرب نيل المأمول، فإن رأى أن يجيبه إلى ما سأله ويسره بتنويل ما اقترحه فعل إن شاء الله تعالى.